بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالأزل الحديث المشهور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العلامة شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على نظم الدرة اليتيمة لسعيد بن نبهان الحضرمي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال النظم رحمه الله: باب المنصوبات من الأسماء. قال رحمه الله: وانصب وراه الشرط مفعولا له فقمت إجلالا وتعظيما له. قال الشيخ محمد رحمه الله: المفعول لأجله وهو من المنصوبات، ويسمى المفعول له، يعني أن النحويين بعضهم يقول المفعول لأجله، وبعضهم يقول المفعول له، والمعنى واحد، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، وعلامته أن يقع جوابا لكلمة لما، مثل قام زيد إجلالا لعمر. كلمة إجلالا اسم منصوب مذكور لبيان سبب الفعل، ما سبب قيام زيد؟ إجلالا لعمر. لما قام زيد؟ إجلالا لعمر. فائدة مهمة: المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا، ولا يمكن أن يكون اسم فاعل ولا اسم مفعول، لابد أن يكون مصدرا. نعم، فالمفعول لأجله هو ما ذكر بيانا لسبب الفعل. فأنت تقول، نسألك، نقول مثلا: لما تجلس في هذه المجالس؟ تقول: طلبا للعلم. فأقول: أحضر الدروس طلبا للعلم. أنفق مالي رغبة في الأجر. فعند المفعول به، المفعول لأجله أو المفعول له، طلبا للعلم، يبقى طلبا هذه بينت سبب الفعل. من أجل ماذا طلبت، حضرت الدروس؟ طلبا للعلم. من أجل ماذا أنفقت الأموال؟ طلبا لرضا الله، ابتغاء لما عند الله. فتجد ابتغاء، طلبا، كذا، كلها مصادر، هذه كلها مصادر. فدل هذا على المفعول لأجله مصدر، مفعول لأجله مصدر. وقفت مع أخي مساعدة له، يبقى المفعول لأجله تستطيع أن تميزه وتستطيع أن تخرجه بهذا الضابط. ما هو الضابط؟ الضابط ما وقع بيانا لسبب الفعل وكان مصدرا، فهذا هو المفعول لأجله، وقع بيانا لسبب الفعل. فيبقى ما تقول مثلا ايه: ذكرت الدرس، هذا مفعول به، وقع في الفعل ذكرت الدرس. صليت الصلاة في جماعة. طيب، حينما تقول حضرت، واظبت، فعلت، انفقت، كذا، طلبا، رغبة، اجلالا، فاحببت مثلا فلانا اجلالا له، هبت فلانا تعظيما واحتراما، عطفت على زوجتي رفقا بها، ربيت أولادي رغبة في صلاحي. نعم. قال الناظم رحمه الله: كذاك بعد الواو مفعول معه كسرت والنيل وشخصا ذا سعة. قال الشيخ محمد رحمه الله: قال ابن عجرون: هو المفعول الذي سببه المعية، يعني المصحبة، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، ويذكر بعد واو، ويذكر بعد واو بمعنى مع، إلا أن المنصوب يمنع فيما إذا كان العطف على مرفوع أو مجرور. مثال ذلك: استوى الماء والخشبة أي صار مستويا لها. وهنا لا يجوز أن تكون الواو عاطفة، لأنك لو جعلت الواو عاطفة صار هناك استواءان، استواء للماء واستواء للخشبة، وهذا يفسد المعنى، لأن المعنى أن الماء حاز الخشبة وساواها. وعلى هذا يتعين في هذا المثال أن تكون الواو واو المعية. يقول العلماء في الكتب الموسعة إن الأصل العطف إلا لسبب، وعلى هذا فإذا قلنا جاء زيد وعمر كان أفصح من قولنا جاء زيد وعمرا لأنه على الأصل. أما إذا قلت قمت وزيدا فهنا المعية أفصح، لأنه لا يعطف على الضمير المتصل إلا بعد الضمير المنفصل. والقاعدة كل حرف عطف بالواو يجوز أن يجعل للمعية إلا إذا كان الفعل لا يقع إلا من اثنين فيتعين العطف، مثل تشارك زيد وعمر، هنا لا يمكن أن نقول وعمرا. لماذا؟ لأن أصل تشارك لا يقع إلا من اثنين، فإذا قلت وعمرا صار ما وقعت إلا من واحد، تقاتل زيد وعمرا لا يجوز، لأن تقاتل لا تقع إلا من اثنين. الخلاصة إذا كان الفعل لا يقع إلا من واحد فهي للمعية فقط، إذا كان لا يقع إلا من اثنين امتنعت المعية، إذا كان يقع من الاثنين جميعا جاز الوجهان والعطف. سرت والنيلة يمتنع العطف لأن السير من واحد، استوى الماء والخشبة يمتنع العطف لأنك لو عطفت لكان يتساوى الماء والخشبة، يقع الفعل منهما جميعا وليس كذلك. استوى البر والشعير يجوز الوجهان لكن العطف أرجح إلا لسبب. إذا أخذنا مفعول لأجله وأخذنا مفعول لأجله ويكون بيانا لسبب حصول الفعل، بيانا لسبب حصول الفعل. المفعول معه، المفعول معه هو دال على المصاحبة بواو هي بمعنى مع، فأقول مثلا سرت والقمر، ولا تقول سرت والقمر، سرت والقمر المعنى سرت مع القمر، يعني مع طلوع القمر، سرت والنيل أي مع محاذاة النيل. فإذا كان الفعل يقع من وحيد فقط امتنع العطف هنا ولا يصح، ويتعين عليك أن تؤول الواو هنا بمعنى معه، وبالتالي تنصب ما بعدها على المفعول معه، سرت والنيل، وسرت فعل وفاعل والواو المعية والنيل مفعول مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سرت والنيل. استوى الماء والخشبة، ما ينفعش استوى الماء والخشبة لأن التساوي ما يقع من الماء ومن الخشبة، وإنما المع أن الماء استوى مع الخشبة حذاها يعني، فيبقى استوى الماء مع الخشبة. فإذا كان الفعل يقع من واحد فقط فيمتنع العطف، إذا كان الفعل يقع من اثنين ولا يصح أن يقع من واحد تعين العطف. فأقول مثلا تقاتل علي ومحمد، ولا يصح أبدا ومحمدا، ولا يصح أبدا ومحمد. ليه؟ لأن الفعل أصلا يقع من اثنين، الفعل الذي يقع من اثنين هو الذي يكون فيه مشاركة، تشارك علي وإبراهيم، تقاتل علي ومحمد، تنازع إبراهيم وأحمد وهكذا. يبقى إذن ما وقع من اثنين فلا يصح فيه المعي، لابد أن يكون بعطف، وما وقع من واحد يمتنع فيه العطف لابد يكون فيه المعي. وما جاز أقبل علي وإبراهيم فيجوز فيه الوجهان، ما جاز أن يقع من واحد أو من اثنين يجوز فيه الوجهان. هذا خلاصة الواو. يبقى الواو عندي هنا إما أن تكون عاطفة وإما أن تكون معية، إن كانت عاطفة فكان ما بعدها تبعا لما قبلها رفعا ونصبا وجرا، وإن كان بالمعية فكان ما بعدها منصوبا على أنه مفعول إيه؟ على أنه مفعول معه. طيب الفعل على ثلاثة أقسام: فعل يقع من واحد فقط ولا صح أن يقع من اثنين، فعل يقع من اثنين ولا صح أن يقع من واحد، فعل يجوز وقوع من واحد ووقوع من اثنين. فما امتنع وقوع من اثنين تعين المعي، سرت والنيل، سرت والقمر، ما تعين وقوع من اثنين امتنع المعية وجب العطف. فقاتل علي ومحمد، ما جاز من الاثنين جاز، ما جاز فيه الاثنان ايضا العطف الايه والمعية. قال الناظم رحمه الله: ونصب مفعولي ظننت وجبا ونحوها كخلت زيدا ذاهبا. قال الشيخ محمد رحمه الله: القاعدة والمثال في بيت واحد، القاعدة والمثال فيش تعب، قاعدة ومثال، هذا العلم. وإذا من أشق ما يكون من العلم المختصرات دي، أشق ما يكون. ولهذا المتن يا أخوان في أي علم ضع عصارة، عصارة دي كما يسميها مشايخنا شفرات، شفرات ممكن حرب تقوم بكلمة برتقال، برتقالة لقيت الضرب اشتد، من جاية وقف الضرب، شفرات. فكذلك بدون دي شفرات. شوف بيت واحد يذكر لك القاعدة والمثال كمان على القاعدة. أعد تاني. قال رحمه الله: ونصب مفعولي ظننت وجبا ونحوها كخلت زيدا ذاهبا. قال الشيخ محمد رحمه الله: وهذا مثل قول ابن أجروم ظن وأخواتها، تنصب المبتدأ والخبر جميعا على أنهما مفعولان لها، وأخواتها معناه المشاركات لها في العمل، وهي حسب وخال وزعم ورأي وعلم ووجد واتخذ وجعل وسمع عشرة. التاء لا يلزم أن تكون معنا فهي ليست للأداة، التاء لا يلزم أن تكون معنا فهي ليست للأداة. ظن تقول ظن تقول ظننت زيدا منطلقا، ظننت ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهي تنصب مفعولين، الأول المبتدأ والثاني الخبر، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، زيدا مفعولها الأول منصوب بها. ظننت زيدا منطلقا، ظننت ظن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهي تنصب مفعولين، الأول المبتدأ والثاني الخبر، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، زيدا مفعولها الأول منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، منطلقا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. حسب تقول حسبت عمرا صادقا فإذا هو كاذب، حسبت فعل وفاعل، حسب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، وهو في محل رفع فاعل، عمرا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. ينفع عمرا، عمرا حسب يا شيخ، قل حسبت عمرا صادقا فإذا هو كاذب، هي مشكولة أصلا شيخ، لكن هي حسبت في إفاعي هي عمرا يا شيخ مش عمرا. حسب يا شيخ، الفرق بين عمر وعمر كفرق بين السماء والأرض. فأقول نعم حسبت عمرا وحسبت عمرا. نعم. قال حسبت عمرا صادقا فإذا هو كاذب، حسبت فعل وفاعل، حسب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، وهو في محل رفع فاعل، عمرا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. صادقا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. خلت بمعنى ظننت وأصلها خال ومضارعها يخال. تقول خلت التلميذ فاهما يعني ظننت التلميذ فاهما. خال فعل مض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك وهو ينصب مفعولين أولهما المبتدأ والثاني الخبر. والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. التلميذة مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. فاهما مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. زعمت لها معان ولكن الذي نريد زعمت الذي بمعنى ظننت. فنقول زعمت زيدا عمرا. زعم فعل ماض. رأيت تكون بمعنى علمت وتكون بمعنى ظننت وتكون بمعنى أبصرت وتكون بمعنى ضربت رئته وتكون بمعنى ضربت رئته. ضربت رئته أربعة معاني. رأيت تكون بمعنى علمت وتكون بمعنى ظننت وتكون بمعنى أبصرت وتكون بمعنى ضربت رئته أربعة. نعم رئته. إذا كانت بمعنى علمت وظننت فهي من أخوات ظن. وإذا كانت بمعنى أبصرت فإنها تنصب مفعولا واحدا فقط. وإذا كانت بمعنى ضربت رئته فهي أيضا تنصب مفعولا واحدا. فلو قال لك قائل هل رأيت زيدا وأنت شاهدته بعينيك قلت والله ما رأيته يعني ما ضربت رئته. صدقت أو لا؟ صدقت. هذا ينفعك في التأويل. تحلف وأنت تنوي ما ضربت رئته. تحلف وأنت تنوي ما ضربت رئته فهذا ينفعك وتكون بارا بيمينك. قال الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. هذا رأى بمعنى علم. وتقول عدت المريض فرأيته معالجا بمعنى ظننت. وتقول رأيت زيدا بمعنى أبصرت. وتقول رأيت زيدا أي ضربت رئته. لكن هذا الأخير بعيد يعني لا يعرفه إلا الذي أراده بنفسه. أما المخاطب فإنه لا يطرأ على باله أن رأيته بمعنى ضربته في رئته. وعلمت تقول علمت عمرا شاخصا. علم فعل مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو ينصب مفعولين أولهما المبتدأ والثاني الخبر. والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. وعمرا مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وشاخصا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. وجدت قال الله تعالى لا وجد الله تواب رحيما. وجد تأتي بمعنى وجدت على وجدته على حال معينة. وتأتي بمعنى لقيته. وتأتي وجد بمعنى حزن. فبمعنى لقيته لا تنصب إلا مفعولا واحدا. أما هذه التي في الآية فنصبت مفعولين لأنها بمعنى وجدته على حال معينة. لوجد الله توابا رحيما أي في حال من الأحوال. إذن وجد يمكن استعمالها في أمور ثلاثة. تقول ضاعت بعيره فوجد عليها يعني حزن عليها. هذه تنصب مفعولا واحدا. ضاعت بعيره فوجدها يعني لقيها. هذه تنصب مفعولا واحدا. ضاعت بعيره فوجد عليها غبارا. هذه تنصب مفعولين. والذي يبين لنا أحد المعاني الثلاثة هو السياق. واتخذت قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. واتخذ تنصب مفعولين الأول المبتدأ والثاني الخبر. وهي فعل ماض مبني على الفتح. الله الاسم الكريم فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. إبراهيم مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. خليلا مفعولها الثاني مصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. جعلت الخشب بابا يعني صيرت الخشب بابا. جعل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. الخشب مفعولها الأول منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. بابا مفعولها الثاني منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. سمعت الرجل يقول، وهذا مرجوم والصواب أن سمع لا تنصب إلا مفعولا واحدا، وأن الجملة التي بعدها تكون موضع حال. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لكن هذه الأداة اختلف فيها النحويون، فبعضهم قال إنها تنصب مفعولين، وبعضهم قال لا تنصب مفعولين، لأن السمع حاسة من الحواس، وما كان مدركه الحواس فإنه لا ينصب مفعولين. انظر رأيت، إذا كانت بمعنى علمت تنصب مفعولين، وإذا كانت بمعنى أبصرت لا تنصب إلا مفعولا واحدا. ومن يرى أنها تنصب مفعولين مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فرسول مفعول أول وجملة يقول مفعول ثان، لأن رسول يقول يصح أن يجعل مبتدأ وخبر، فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول، فيصح أن يجعل مبتدأ وخبرا، فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والمبتدأ والخبر إذا دخلت عليهما أداة ثم نصبته صارت عامية فيه. وأنت تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتقول أحيانا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قائلا، فنقول لهم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، فقولك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فهنا هل نقول النبي مفعول أول ويصلي مفعول ثاني؟ لا، نقول النبي مفعول به ويصلي منصوب على الحال. إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، نقول النبي مفعول به، ونقول في موضع نصب على الحال. إذا سمعت اختلف النحويون فيها، يقول بعضهم إنها من أخوات ظن، وقال آخرون ليست من أخواتها، لأن الفصيلة مختلفة، هذه من الضأن وهذه من المعي. يعني إيش؟ يعني سمعت، أعد لبعض. قال إذا سمعت اختلف النحويون فيها، يقول بعضهم إنها من أخوات ظن، وقال آخرون ليست من أخواتها، لأن الفصيلة مختلفة، هذه من الضأن وهذه من المعز. نعم، يعني بيضرب مثال أنها ليست منها، يعني ليست من أخوات الظن التي تنصب مفعولين، ولكنها فعل عادي ينصب مفعولا واحدا ومن بعده يكون حالا. فهو يعني يضرب مثلا للتفريق أنها لا تكون من نفس الفصيلة التي تنصب مفعولين، كما يقال هذه من الضأن وهذه من المعز، يعني كما يقال. ولا مستمع ولا سمع ما يشضم يعني أو ما، يعني كما يضرب المثل إذا انفصل الشيئان يقال هذه من الظن وهذه من المعز. على كل حال، قالوا لا يمكن أن نجعل سمع تنصب مفعولين إلا إذا وافقتمونا على أن رأى البصرية تنصب مفعولين، لأن الرؤية والسمع كلاهما أدوات حسية، فلا تنصب إلا مفعولا واحدا. تقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم راكعا. ماذا تعرب راكعا؟ حال. نعم، هذا ظن وأخوته. هذا الباب طبعا مثل هذه الأبواب إنما عرفت بالاستقراء من كلام العرب، وليس من العرب اجتمعوا فجعلوا هذه القواعد، وإنما أخذت استقراء من كلام العرب. فإذا سألت النبيغة الذبياني وقلت له ما قاعدة ظن وأخواتها، يقول وما قاعدة وما ظن وأخواتها. لكن إن تكلم النبيغة فإنما يتكلم بظن على وجهها الذي نتعلمه نحن بعد قاعدة بعد ذلك، أو امرؤ القيس أو كذا أو كذا. فهؤلاء إنما أخذت هذه القواعد من كلامهم استقراء. فوجد علماء العربية أن العرب يجعلون أفعالا لها أحكام خاصة مثل ظن وأخواتها، ظن وحسب وزعم ورأى بمعنى علم ووجد وخال وغير ذلك من هذه الأفعال، فإنها تنصب مفعولين. تنصب مفعولين هما المبتدأ والخبر، يعني قبل دخول هذه الأفعال. الحمد لله. كان المفعولين مبتدأ وخبر. ظننت عمرا متفوقا، أصل الجملة عمر متفوق. فأصل الجملة عمر متفوق. ظننت المدرس جيدا، فأصل جملتي المدرس جيد. المدرس جيد مبتدأ وخبر، عمر متفوق مبتدأ وخبر. طيب ندخل بنا، أقول ظننت عمرا متفوقا، يبقى أعرب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فظننت فعل وفاعل، يبقى عمرا متفوقا، عمر مفعول أول منصوب، متفوق مفعول ثاني منصوب. هكذا يجري هذا في كل الأفعال التي عندك. عندنا هنا في علم في رأى فصل فيها، إنما ظن ما فيش إشكال، حسب فيش إشكال، ذا فيش إشكال، أنها تأتي بهذه الأفعال هي أفعال الظن. بالنسبة لرأى فصل فيها، فإن أتت بمعنى علم فهي تنصب مفعولين، وإن أتت بمعنى أبصر، رأى القمر البارحة، رأى رجلا يمشي أو كذا، فإن الرؤية هنا البصرية، هذه لا تنصب مفعولين. لكن رأيت العلم سهلا، أي علمت، فالعلم سهل تدان خبر، العلم سهلا، رأيت العلم سهلا. فإن أتت رأى بمعنى علم نصبت مفعولين، وإلا فإذا أتت براء مبصرة تقصد رأيت الشيء الفلاني، فإن هذا يكون ناصب المفعول إيه واحد. نعم. فهذه الأفعال بالاستقراء وجد من كلام العربي أنها تنصب إيه؟ أنها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ والخبر، يعني أنهما مبتدأ وخبر قبل دخول هذه الأفعال، فهما مرفوعان. فإذا دخلت هذه الأفعال على هذه على المبتدأ والخبر حولت المبتدأ والخبر إلى مفعولين، الأول منصوب والثاني أيضا إيه منصوب. طيب إذا جينا نبني هذه الأفعال إلى المجهول أو إلى ما لم يسمى فاعله، فإننا نجعل المفعول الأول نائب فاعل، ونبقي المفعول الثاني على ما هو عليه منصوب. فأقول ظن الحق مرا مثلا، فظننت الحق مرة. ابن مجهولة تقول ظن الحق مرا، فيبقى المفعول الأول يرفع على إنه نائب فاعل، ويبقى المفعول الثاني منصوبا، يبقى المفعول الثاني منصوب، المفعول الأول يرفع على أنه فاعل نائب فاعل. يبقى إذن إذا دخل إذا غير هذا الفعل يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، يعني مبنيا المجهول، فإذا المفعول الأول يرفع على أنه نائب فاعل، ويبقى المفعول الثاني منصوبا على أساس أنه إيه مفعول لضبط. لعله يقصد المعنى رأيته، رأيته يعني ضربت رئته، إذا قصد يعني في نفسه ضربت رئته، فيكون بقى الرؤية ده ليست رؤية إيه؟ بصرية، يقصد برأيته الرئة وليس إيه؟ وليس رأى الفعل، فيقول ضربت رئته، هذا يقصد ما رأيته، أي ما ضربت رئته، ما رأيته، فيقول فرأيته عين على رئته، رئته، فقل ما رأيته يعني ما ضربت رئته. ليه؟ لا المقصود هنا، المقصود هنا الرئة، الرئة، الرئة الحقيقية. فهو نعم، فهو ما قصد رأيت الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية، إنما قصد بذلك العضو الذي هو الرئة. لكن هو هذا الكلام يعلمه من؟ يعلمه قائله، ولهذا الشيخ النبي يقول فمن أراد أن يحتال يعني حتى لا يكون كذبا قال هكذا. هذا على حسب السبب، فإن كان السبب حقا جاز التعريض، وإن كان السبب باطلا لم يجز التعريض، فنيتك على ما استحلفك به صاحبك. لكن إذا كان لمصلحة شرعية يعني قال ظالم فلان هنا وهو يريد رجلا ليوقع به بأسا، فأقول لا، يقول احلف، فأقول والله ليس موجودا ولا رئيس، والله يعني وأنا أقصد أنه ليس موجودا في دورة المياه في المسجد، وما رأيته يعني ما رأيته الشهر الماضي. هذا إذا كان يتوصل به الحق هي حق، لما إذا كان يتوصل به لباطل أو إهدار حقوق الناس فهذا لا يجوز. ما صحيح؟ لا لا. قال النظم رحمه الله: وما أتى لنحو كان من خبر، واسم لنحو أن ولا كلا وزر. قال الشيخ محمد رحمه الله: خبر كان، كان وأخوته. وما أتى لنحو كان من خبر، واسم لنحو أن ولا كلا وزر. يعني ذكر من المنصوبات هنا ثلاثة أشياء، ذكر خبر كان واسم إن واسم لا المخير الجن ولا كوظر ولا وظر. شوف ذكر ثلاثة أشياء مع المثال. لا قال الشيخ محمد رحمه الله: خبر كان، كان وأخواتها ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني أن المبتدأ يبقى مرفوعا والخبر يكون منصوبا. مثالها: كان زيد قائما، كان فعل ماض، فعل ماض ناقص. لماذا ناقص؟ لأنها لا تكتفي بمرفوعها. نقول كان زيد، لابد أن نتوقع شيئا فلهذا سميت ناقصة. زيد اسمها مرفوع بها، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. قائما خبرها منصوب بها، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. قال الله تعالى: والله غفور رحيم. والله مبتدأ، غفور خبر. وقال تعالى: وكان الله غفورا رحيما. الله مرفوع، غفورا منصوب. ما الذي جعله هكذا؟ نقول دخول كان، ولم يشر صاحب الضرة إلى أخوات كان، وقد ذكرها ابن أجر الروم. وأخوات كان هي أمس، معناه دخل في المساء، أمس الجو حرا، أصبح الجو باردا، وأضحى، أضحت الشمس بازغة، ظل بالظاء المشالة في الحقيقة لها، بالظاء المشالة في الحقيقة لها استعمالات كثيرة. ظل التي بمعنى صار، تقول ظل وجهه مسودا. مثاله: ظل زيد واقفا، ظل المطر نازلا. صحيح ظل المطر ينزل، صحيح، لأن الخبر هنا في محل نصب. بات الحارس نائما، صار صار بمعنى تحول من شيء إلى شيء. ولعل منه قوله تعالى فصرهن إليك، لأن معناه ضمهن إليك. وصار الطين إبريقا كما مثل به النحويون. ليس ليس ليس البر أن تمنع إحسانك عن أبيك، لكن يوجد إشكال في القرآن. ليس البر أن تولوا، وأنتم تقولون إن ليس ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهنا البر منصوب. يقول العلماء إنه قد يقدم الخبر على الإثم. قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني قد يقدم الخبر. إذا ليس البر أن تولوا، هذا من تقديم الخبر، يعني ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب هو البر. ما زال قال الله تعالى القراءة الثانية ليس البر، فالقراءة الثانية على الأصل بغير تقدير ليس البر، وإنما هذه القراءة على التقدير ليس البر فيكون مفعول خبرا مقدما. وأن تولوا فالفعل هنا بعد أن في تأويل مصدر توليتكم، يبقى توليتكم مع نصب البر، ليس البر توليتكم، يبقى ده خبر مقدم لأن ليس ترفع، وليس البر يبقى توليتكم على أساس أن البر في حالة الرفع تكون اسما لليس. ما زال قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين. يزالون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو اسم يزال. لا نقول الواو فاعل لأن يزال هنا داخلة على المبتدأ والخبر، فيكون المبتدأ اسما لها. مختلفين خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. لا يزال المطر نازلا، المطر اسمها نازلا خبرها. وما زال يعني لا بد أن يكون فيها ما أو ما يقوم مقامها من أدوات النفي. من فك يعني لم يزل كذلك، يعني لم يزل على هذا الحال. تقول من فك الرجل غاضبا يعني لم يزل غضبان. ما فتئ يعني ما زال. ما فتئ نادما يعني لم يزل نادما. ما برح زيد صائما. عندنا الآن أربعة أفعال: زال وانفك وفتئ وبرح. هذه الأربعة تسمى أفعال الاستمرار، لأنك لو قلت من فك يفعل كذا معناه مستمر، ولا تعمل عمل كان إلا بشرط أن يقترن بها نفي أو شبه نفي. مثلا ما زال ما نفية، زال فعل ماض يعمل عمل كان، يرفع المبتدأ وينصب الخبر. لو حذفت ما وأتيت بدلا عنها بلا وقلت لا زال يفعل كذا، صحيح لأنك حذفت لا وأتيت بلن فقلت لن يزال يصلح. لو حذفت لن وأتيت بلم يصلح لأنها للنفي، فالنفي يكون بما أو لا أو لن. شبه النفي هو النهي، مثل أن تقول لا تبرح مجتهدا أو لا تزل مجتهدا. قال تعالى عن قوم موسى لن نبرح عليه عاكفين. ما دام يشترط أن يتقدمها ماء المصدرية الظرفية، أما دام وحدها فليست من أخوات كان. لا أخرج من البيت ما دام المطر نازلا، ما تسمى المصدرية الظرفية لأنها تحول الفعل إلى مصدر مسبوق بمدة، والمدة ظرف. فنقول مثلا لا أخرج من البيت ما دام المطر نازلا، أي مدة نزول المطر. قال الله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا. هذه الأدوات الثلاث عشرة منها ما يعمل بلا شرط ومنها ما يعمل بشرط. الذي يعمل بشرط ظل يشترط أن تكون بمعنى صار، فتئ وزال وبرح وانفك يشترط أن يسبقها نفي أو شبه. دام يشترط أن تسبقها ماء المصدرية الظرفية. كان اجعلها مضارعا يكون، اجعلها أمرا كن اسم. إن وأخواتها ست أدوات فقط وكلها حروف، وهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر عكس كان وأخواتها. إذن الفرق إن وأخواتها حروف، وكان وأخواتها أفعال. إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وكان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فهما متضادان في العمل. وقال ابن أجر الروم: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إن وأن كل واحدة تفيد التوكيد، لكن الفرق بينهما أن إن بالكسر وأن بالفتح، ولكل منهما موضع، فأن لها موضع وإن لها موضع. لكن وتقول: قام عمرو ولكن زيدا قاعدا، ولكن زيدا قاعد، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. كأن زيدا بحر يعني في الكرم. ليت الطالب فاهم وهذا تمن. لعل المطر ينزل هذا ترجي. وتقول: لعل زيدا هالك لا ترجو أن يكون هالكا لكن تتوقع أن يهلك. لعل الثمر يفسد من شدة الحر، فهنا هل ترجو أن يفسد الثمر؟ لا، ولكن تتوقع. والفرق بين ليت ولعل أن التمني بليت طلب ما فيه عسر أو متعذر، أما الرجاء بلعل فإنه طلب ما يسهل حصوله، يعني طلب شيء يمكن حصوله بسهولة. لا النافية للجنس. لا النافية للجنس. يقول ابن أجر الروم: اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين، فعمل لا النافية للجنس النصب كعمل إن تماما، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر هذا عمل لا النافية، هذا عمل لا النافية للجنس. لكن يقول: النكرات فلا تنصب المعارف، فلا النافية للجنس تنصب بثلاثة شروط. الأول: أن يكون معمولاها نكرتين فلا تعمل في المعارف. الثاني: أن تبشر النكرة. الثالث: أن لا تتكرر. أما عملها فهو النصب بغير تنوين، قولنا لا إله إلا الله من هذا الباب. لا نافية للجنس، إله اسمها، إله نكرة، مبشرة لها غير منون. لا كتاب مفتوح صحيح، لا جبان محمود صحيح، لا رجل في الدار. نقول لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، لا نقول منصوب بها، نقول مبني على الفتح في محل نصب. في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرها. لو قلت لا رجل قائم. لا نافية للجنس، رجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، قائم خبرها مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. لو قلت لا الرجل قائم لا يصلح، لأن اسمها معرفة. لو قلت لا رجل القائم خطأ، لأن الخبر معرفة. ولهذا لا نعرب الله في قولنا لا إله إلا الله خبر لا. لماذا؟ لأنه معرفة. لكن لو قلت لا رجل إلا قائم أعربنا قائم خبرها. فإذا قال قائل أين الخبر؟ فأقول الخبر محذوف تقديره لا إله حق إلا الله، والله بدل من حق، لأن الكلام تام منفي، فالله بدل من حق. أيضا من المنصوبات التي ذكرونا في هذا البيت رحمه الله تعالى خبر كان. خبر كان يكون منصوبا، كان تدخل على الجملة الاسمية أيضا فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. فأقول كان الولد نشيطا، فالولد اسم كان مرفوع ونشيطا خبر كان منصوب. إذا من منصوبات خبر كان. وخبر كان ينصب بالفتحة إن كان مفردا أو جمع تكسير، وينصب بالياء إذا كان جمعا أو مثنى، وينصب بالكسرة إذا كان جمع مؤنث على حسب، وينصب بالألف إذا كان من أسماء الخمسة على حسب موقعه. طيب كان محمد مثلا موفقا، كان المسلمون منتصرين في أول المعركة، منتصرين خبر مرفوع منصوب على منصبه الياء، كان الولدان مؤدبين في بدء العام الدراسي فيبقى مؤدبين أيضا منصوب على منصب الياء لأنها من المثنى، وهكذا. من المنصوبات أيضا إثن إن وأخواتها، فأقول إن عليا رحيم، فعليا اسم إن منصوب بفتحة لأنه مفرد، إن الرجال أقوياء يبقى منصوب بالفتحة لأنه جمع تكثير، إن المسلمين منفقون يبقى المسلمين منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع بكر سالم، إن الولدين مؤدبان يبقى منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، وهكذا. فإذا إن تنصب اسمها، فإن عكس كان في عملها، فكان وأخواتها ترفع المثنى وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب المثنى وترفع الخبر. مما يلحق بإن وأخواتها لا، أن فيها الجنس، فهذه تنصب أيضا يكون اسمها منصوبا يعني أي في محل نصب، وخبرها مرفوعا كعمل إن تماما، كعمل إيه إن تماما، لكن النحاة وضعوا للا حتى تنصب اسمها وترفع خبرها وضعوا لها شروطا. الشرط الأول أن يكون معمولاها يعني الاسم والخبر يعني أن يكون معمولاها نكرتين، فإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة فلا يصح. الثاني أن يباشر اسمها، أن تباشر اسمها، فلو كان فارق بين لا وبين الاسم يبقى لا تعمل. الثالث ألا تتكرر، فإن تكررت بطل معمولها. يبقى إذن ثلاثة شروط في لا حتى تنصب المثنى ترفع خبر. الشرط الأول أن تكرر ولا نكرتين. الشرط الثاني أن تباشر لا اسمه. الشرط الثالث ألا يكون هناك تكرار. فأقول لا رجل في الدار، الإعراب لا نفي الجنس، رجل لا هذا اسم لا مبني على الفتح محل النصب، اسم لا في الدار جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره كائن. طيب لا إله إلا الله، يلا نعرف لا إله إلا الله، ما إعرابها؟ طبعا إعرابها أيضا متعلق عقدي، ولهذا كل لا إله إلا الله أمورها عقدية، حتى يقول البعض حتى إنك لا تجد فيها إيه نقطا نقطا، فهي أيضا فيها التوحيد، فيها توحيد حتى في لفظها في الكتاب، فلا تجد فيها نقطا وإنما هي خالية من إيه من النقط. طيب لا إله إلا الله نعرف، فلا ها ما فيها الجنس. طيب إله بسم الله يبقى مبني على فتح على النصب. طيب إلا على اسم الله إيه إيه مستثنى مرفوع لأنه إيه ما مسبوق بنفس عندي في نفي تام وفي نفي ناقص، هل هذا من التام الناقص ولا من التام من المنفي الناقص ولا من المنفي التام؟ التام هو ما ذكر مستثنى منه. طيب التام يكونه ايه واجب النصبي ولا جائز النصب؟ المنفي التام يكون ما بعد إلا، واجب النصب ولا جائز النصب؟ جائز النصب يعني جزء فيها الوجهة. طب البدرية أين خبر لا؟ لو قلنا بأنها الله بالرفع على أنها بدأ، واخد بالك؟ فأين خبر لا؟ محذوف. لا إله حق إلا الله، يبقى إذن حق هذا خبر إيه؟ خبر لا محذوف، خبر لا محذوف تقديره حق. لا إله حق إلا الله، وعليه فتكون الله بدلا مرفوع، مرفوع على ما بدل من ايه؟ من حق. يبقى نعرف بقى اعراب كامل. ها نفي الجنس، نصب اسم الله، لا اخو خبره لا محذوف التقدير حق. طبعا الحق المقدم على الحق وان جاز بحق. قال لنا هنا مش هيكون متعلقه بعامل بقى، لانه الجر والمجرور يبقى متعلق، لكن لما اقول حق يبقى بقت ايه؟ خبر مباشر، مش محتاجه تعلق اخر، مش محتاجه ايه تعلق. حق الا استثنى الله بدل من مرفوع، فيبقى ايه مرفوع علينا بدل من مرفوع، ويجوز فيها النصب لان الكلام ايه منفي. طيب هل يصح لا إله خالق إلا الله؟ يصح نحويا، يصح نحويا، لا إله خالق، لا إله قادر، لا إله صانع، لا إله كذا، من جهة النحو صح، لكن من جهة الاعتقاد نقول لا، نقول لا، لا يصح، وإنما تقدير حق. إنما لا إله خالق، لا إله صانع، لا إله كذا، هذا يصح من جهة إيه؟ الاعتقاد، ويصح من جهة النحو عادي، قدر أي حاجة من جهة النحو قدر ما شئت. يبقى هذه هي منصوبة، لأنه ليس فيها الإفراد، ليس فيها الإفراد، إنما مراد في لا إله إلا الله إثبات ونفي، إثبات الألوهية لله عز وجل ونفي الألوهية على غير الله عز وجل. فلما ثبت الألوهية لغير ذي في زعم هؤلاء، فكان لابد من تقدير يرفع هذا الأمر. نعم، لا إله حق، وإلا لا إله موجود، فقد وجدت عندهم آلهة، لا إله موجود، وما قل لا إله يعني خالق، فهذا التفرد تفرد ربوبي، ونحن نريد التفرد الخاص. نعم. قال الناظم رحمه الله: باب إعمال اسم الفاعل. وما بوزن ضارب ومكرم يعمل مثل فعله والتزم تنوينه معتمدا أو مع ال، نحو المنيب رافع كف الأمل. قال الشيخ محمد رحمه الله: اسم الفاعل اسم مشتق من مصدر الفعل، من مصدر الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من وقع منه الفعل أو قام به على قصد التجدد والحدوث، ويكون من اسم الفاعل اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم للدلالة على من وقع منه الفعل أو قام به على قصد التجدد والحدوث، ويكون من الثلاثي على وزن فاعل نحو كاتب وكامل، ومن غير الثلاثي على وزن مضارع بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل آخره نحو محسن ومتعلم، وهو يعمل فعله المتعدي واللازم، وهو يعمل عمل فعله المتعدي واللازم، سواء كان محل بأل أو مضافا أو مجردا من أل والإضافة، فإن كان فيه أل عمل بلا شرط، وإن لم يكن كذلك لازم أن يدل على الحال أو الاستقبال، ويعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو مبتدأ نحو أنت العارف قدر الإنصاف، وما مريد صديقك ضررك، وهل طالب أخوك شيئا، والحق قاطع سيفه الباطلة، وما مطيع الجاهل نصح الطبيب، والكاتم سرا إخوانه محبوب، وتمتنع إضافة اسم الفاعل إلى فاعله. نعم. اسم الفاعل اسم مشتق يدل على من قام بالفعل او قام به الفعل، فتقول الضارب هذه مأخوذة من ضرب، فالضارب فأقول قام الضارب بكذا أو فعل الضارب كذا، أو كتب الكاتب مثلا الورقة فالضارب عدوة، الكاتب خطابة، فيعمل عمل فعلي بمعنى أنه ينصب ما بعده، معنى أنه ينصب ما بعده. فاسم الفاعل يعمل عمل فعلي، فيقوم الضارب مقام الفعل بمعنى أنه ينصب المفعول به، كما يقول سبحانه وتعالى من القرية الظالمية أهلها. نعم. فاسم الفاعل مشتق، واسم الفاعل هذا المشتق يعمل عمل فعله، يعمل عمل فعله فينصب ما بعده على أنه مفعول به، وهو يأتي من الفعل الثلاثي على وزن فاعل: ضرب ضارب، كتب كاتب، شرب شارب. ويأتي من غير الثلاثي زي مثلا انطلق أو زلزل أو دحرج بصيغة هي أنه نأتي بالمضارع، من هذا في انطلق نأتي بالمضارع ينطلق، ثم نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، فنقول في ينطلق مو، يا نقلب حرف المضارعة ميم مضمومة مو ونكسر ما قبل الآخر منطلق منطلق. طيب زلزل مزلزل، دحرج مدحرج، يبقى نقلب حرف نأتي بالمضارع، هذا اسم الفاعل غير الثلاثي، نأتي بالمضارع ثم نقلب حرف المضارعة إلى ميم مضمومة ثم نكسر ما قبل الآخر. طيب اختار، نقول ايه مختار. طب لما نجي في اسم مفعول هنقول برضو مختار، لأن اسم مفعول الفرق بينه وبين اسم الفاعل في غير الثلاثي أننا نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، يعني في اسم مفعول نفتح ما قبل آخره وفي اسم الفاعل ندخل ما قبل آخره، إنما قلب حرف مضارع من مضمون مشترك بين اسم الفاعل وبين اسم المفعول. فلما جبت اختار فأقول إيه مختار. طيب واسم المفعول من اختار مختار، لكن أقول الذي يفرق هو معنى الجملة، معنى الجملة في من وقع منه الفعل أو في من وقع عليه الفعل. فيقول اسم الفاعل إذا كان فيه ال فإنه يعمل عمل فعلي بلا شرط: أنت العارف قدر الإنصاف. العارف قدر، يبقى قدر مفعول إيه به، والعارف اسم فاعل عمل عمل فعلي يعني نصر ما بعده. طيب إنما إذا لم يكن فيه ال، إذا لم يكن فيه ال قال لازم أن يدل على الحال أو الاستقبال، وأن يعتمد على نفي أو استفهام أو موصوف أو مبتدأ. إذا لم يقل فيه ألف فلا بد أن يصبغ بكذا، يا نفي يا استفهام يا موصوف. فيقول: وما مريد صديقك ضررك. أين اسم الفاعل؟ مريد. صديقك ضررك، مريد مسبوقة بإيه؟ بنفي حتى تنصب ضررك. طيب هل طالب أخوك شيئا؟ أين اسم الفاعل؟ طالب. عر من ال فلابد أن يسبق بإيه؟ باستفهام: هل طالب أخوك شيئا؟ طيب الحق قاطع سيفه الباطل، ها؟ قاطع هذا اسم الفاعل مسبوق بإيه؟ مبتدا. نعم. وما مطيع الجاهل ونصح الطبيب وهكذا. يبقى اذا عمل او اذا اقترن بال فانه يعمل بلا شرط، واذا لم يقترن بال فلا بد من شرط. نعم. قال الناظم رحمه الله: باب اعمال المصدر. ومصدر كفعله قد عمل، شاع مضافا وبتنوين كلا، عتبك شخصا ذا هوى بنافع، وضم لنصح منك كل سامع. قال الشيخ محمد رحمه الله: ويعمل المصدر عمل فعله تعديا ولزوما، سواء كان محل بأل أو مضافا أو مجرد منهما، نحو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وهو حسن التربية أبناءه، وتركا الإهمال، وإضافته إلى فعله أكثر إضافته إلى مفعوله، نحو شكرك المنعم واجب، وخدمتك وطنك فخر لك. وشرط عمله إما نيابته عن فعله، نحو سعيا في الخير، فسعيا ناب عن فعل الأمر وهو اسع. وأما صحة تقديره بأن والفعل الماضي أو المستقبل، أو بما والفعل الحالي، بحيث يصح أن يحل محله الفعل المقترن بأن أو ماء المصدريتين، نحو تعجبني مصاحبتك الأدباء. قال المصدر: المصدر إذا جاء يعني مفردا فإنه يعرب مبتدا يعرب خبر، فتقول مثلا حكمتك، أو تقول مثلا الزراعة جيدة، تقول الصناعة متطورة، تقول العدل كذا. فالحكم حكم الاسم في الإعراب اللي هو المصدر. فالمصدر دال على حدث ويكون مجردا من الزمان، وأما الفعل دال على حدث يكون مقترنا بالزمان، وأما الاسم فما دل على معنى في نفسه ويكون مجردا من الزمان. فعندنا اسم وفعل ومصدر، أما الاسم فدل على معنى في نفسه ويكون مجردا من الزمن والحدث، وأما الفعل هو ما جمع الحدث والزمن، وأما المصدر فما دل على الحدث دون الزمن. فأقول الدفع مثلا هذا مصدر، العدل، الحكمة، الزراعة، والتجارة وغير ذلك. قال: يعمل المصدر عمل فعله، يعمل عمل فعله. فنقول زرع يزرع زراعة، فالزراعة دي مصدر، مصدر مأخوذ من فعله ايه؟ زرع. التجارة مصدر مأخوذ من فعله تاجر. فقال يعمل عمل فعله متعديا ولازما، يعني زي اسم الفاعل تماما، سواء كان محل بأل أو مضافا أو مجردا منهم. قال سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس. دفع الله الناس أين عمل المصدر هنا؟ نصب مفعول به دفع الله الناس، يعني يدفع الله الناس، يدفع الله الناس. فإذا المصدر هنا عمل عمل فعله، يعني نصب المفعول به، ولولا دفع الله الناس. والمصدر يكون مضافا لإيه؟ مضافا لفاعل. ولولا دفع الله الناس يعني يدفع الله الناس. نعم. حسن تربية أبناءه، أيضا مصدر حسن وضيف إلى التربية نصب المفعول بأبناء يبقى عمل عمل فعل ويقول المعنى يحسن فلان التربية لأبنائه حسن التربية يعني يحسن التربية فهذا عمل عمل فعله أيضا فنصب المفعول به نعم ترك الإهمال هذا دل على فعله المحذوف أي يترك ترك الإهمال أترك ترك الإهمال يبقى ترك الإهمال ترك الإهمال يعني نترك الإهمال فالمصدر هنا وهو الترك عمل عمل الايه الفعل وهو اترك وهو ايه اترك يبقى كما يعمل اسم الفاعل عمل فعله كذلك يعمل المصدر عمل ايه عمل فعله قال وشرط عمله اما نيابته عن فعله نحو سعيا في الخير يعني اسعى سعيا ايه في الخير واما صحة تخبره بان والفعل المضارع المستقبل او بما والفعل الحالي بحيث يصح ان يحل محله والفعل المقترن بان وما المصدرتين نحو تعجب مصاحبتك الأدباء أين المصدر مصاحبتك والمعنى تعجبني أن تصاحب الأدباء فيبقى شرط عمل المصدر إما أن يكون نائبا عن فعله زي ترك المنكرات يعني أترك المنكرات وإما أن يصح تأويله بأنوى الفعل أو ما هو الفعل أنوى من المصدرتين فتعجبني مصاحبتك يعجبني اجتهادك يبقى تعجبني مصاحبتك يعني أن تصاحب الأدباء نعم قال الناظم رحمه الله باب الجر والجر بالحرف من لا من على رب وفي باء عن كاف إلى منذ ومذ حتى كذا واو وتا في قسم كم في قسم كم تن بعتق للفتى او باضافه بمعنى اللام او من كلبس ثوب خز الشام او في كمكر الليل قال الشيخ محمد رحمه الله لا قال الشارح قال الشارح باب مخفوضات الاسماء يعني ما يخفض من الأسماء يعني ما يخفض من الأسماء لأن الأسماء إما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أقسام المخفوضات مخفوض بالحرف يعني أنه اسم داخل عليه حرف من حروف الخفض فيكون مخفوضا ولا بد وهناك مخفوض بالإضافة يعني اسما أضيف إليه لأنه هو المضاف فالمضاف إليه دائما مخفوض وهناك المخفوض بالتبعية وهي أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل فنعت المخفوض مخفوض بالتبعية وبدل المخفوض مخفوض بالتبعية مثال المخفوض بالحرف أن تقول مررت بزيد ولكن لاحظوا أن علامات الخفض تختلف ليست علامة الخفض الكثرة دائما علامة الخفض إما الكثرة أو ما ناب عنها ينوب عنها الفتحة والياء الياء في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والفتحة في الاسم الذي لا ينصرف إذا جررنا الاسم الذي لا ينصرف بالفتحة فهو مخفوض لا نقول مخفوض بالفتحة نيابة عن الكسرة المخفوض بالإضافة هو المضاف إليه يعني الجزء الثاني من المركب تركيبا إضافيا مثاله غلام زيد أيهما زيد مخفوض بالإضافة تقول مثلا هذا غلام زيد ولا تقل هذا غلام زيد أو زيدا يجب أن يكون مخفوضا وتقول ارتفع علم المسلمين علم مضاف المسلمين مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم وتقول هذا بيت أبيك بيت مضاف أبيك أبي مضاف إليه مجرور بالإضافة، علامة جره الياء نيابة عن الكسرة، هذا المخفوض بالإضافة. المخفوض بالتبعية ما مش يعني مش نفس الشيخ محمد هذا في الكلام. المخفوض بالتبعية تقول مررت بزيد الفاضلي لأنه نعت، وتقول مررت بزيد وعمر، عمر معطوف، تقول نظرت إلى البيت كله، كله توكيد للمخفوض. والمخفوض بالحروف كما يأتي، ما يخفض بمن مثاله أخذت من زيد ما يخفض. والمخفوض بالحرف كما يأتي، ما يخفض بمن مثاله أخذت من زيد، ومعنى من الكذار، مثال إلى ذهبت إلى المسجد ومعناها الغاية، مثال عن ذهبت عنه ومعناها المجاوزة، مثال على وضعت الشريط على الطاولة الاستعلاء، مثال رب حاضر غائب تفيد التقليل أو التكثير على حسب السياق، مثال الباء مررت بزيد التعدية، مثال الكاف يقول الشاعر أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا غضبت كنت لهيبا. الشاهد وقوله كالماء تفيد التشبيه. اللام هذا الكتاب لمحمد تفيد الملكية. حروف القسم وهي الواو مثاله والله إن هذه الأوراق لك، مثال الباء أحلف بالله، مثال التاء تالله لقد رأيته، واو رب هي التي تأتي بمعنى رب، فقول امرئ القيس وليل كموج البحر أرخى سدو له علي بأنواع الهموم ليبتلي. الشاهد قوله وليل لأن معنى وليل ورب ليل، فواو رب هي التي تأتي بمعنى رب مذ، تقول ما رأيته مذ أمس، إذا كان ما بعدها اسم تكون حرف جر، وإذا كان ما بعدها فعل لا تكون حرف جر، ومنذ تقول نزل المطر منذ الصباح الباكر، منذ حرف جر، الصباح اسم مجرور بمنذ وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره، إذن 15 حرفا. وأما المخفوض بالإضافة تقول كتاب زيد ضيف زيد، وهو في اللغة كثير، هذا المجرور بالإضافة. الإضافة تكون على تقدير اللام وتكون على تقدير من، والضابط إذا كان الثاني جنسا للأول فهو على تقدير من، بقي شيء واحد وهو أن تكون على تقدير فيه، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، مكر الليل هذا على تقدير فيه يعني مكر في الليل، وضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف فحينئذ تكون على تقدير فيه. فالإضافة إذن تكون على تقدير من وفي واللام، تكون على تقدير من إذا كان المضاف إليه جنسا للمضاف، وتكون على تقدير في إذا كان ظرفا له، وتكون على تقدير اللام فيما عدا ذلك كله. إذا قلت ثوب خز، الخز نوع من الحرير، تكون على تقدير من لأن الثاني جنس للأول. باب ساج على تقدير من لأن المعنى باب من ساج. خاتم حديد على تقدير من يعني خاتما من حديد. ساعة ذهب على تقدير من على تقدير فيه، قال الله تعالى بل مكر الليل والنهار، الليل ظرف المكر، هذا صناعة الليل على تقدير فيه يعني أنه مصنوع في الليل. أما الإعراب فهو واضح، الجزء الأول على حسب العوامل، والجزء الثاني مضاف إليه مخفوض، فتقول مثلا هذا عبد الله، رأيت عبد الله فتقول مررت بعبد الله. أما لفظ الجلالة فهو مجرور دائما، فالمضاف إليه مجرور دائما والمضاف بحسب العوامل. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بالجر أو بالخفض. فكما قلنا من قبل بأن الخفض يدخل الأسماء ولا يدخل الأفعال، فمما يتميز به الاسم الخفض، ومما يتميز به الفعل الجزم، ومما يشترك فيه الاسم مع الفعل الرفع والنصب. فالعلامات إذن عندنا أربعة، العلامات عندنا أربعة: رفع ونصب، وذاك وهذان يشترك فيهما الاسم والفعل، وخفض وهذا ينفرد به الاسم، وجزم وهذا ينفرد به ايه؟ ينفرد به الفعل. اذا لما نقول باب المفروضات، اذا هذا يكون باب، يكون بابا خاصا بايه؟ يكون خاصا بالاسماء. الخفض على انواع: خفض بحرف هو حرف الجر، وخفض بالاضافه، وخفض بالتبعيه. يبقى كم قسما؟ ثلاثة: خفض بالحرف، وإذا سبق بحرف جر، زي ما ذكرونا إلى في مع كذا، كل هذه الأحرف، ومنها مذ إذا جاء ما بعدها اسم، ومنها منذ أيضا فإنها تخفض ما بعدها. طيب، وإما أن يكون خفضا بالإضافة، فالمضاف عندي والمضاف إليه، المضاف يعرب على حسب العوامل الداخلة عليه، يعني رفعا أو نصبا أو جر. وأما المضاف إليه فإنه يكون مجرورا دائما. يبقى عند المضاف والمضاف إليه، المضاف إليه مجرور دائما، وأما المضاف على حسب العوامل الداخلة عليه. فأقول مثلا رأيت عبد الله، فيبقى عبد منصوب، وأما الله هذه مجرورة. جاء عبد بقت فاعل، الله برضو مجرورة. نظرت إلى عبدي مجرورة، عبد الله برضو مجرور. يبقى المضاف على حسب العوامل الداخلة عليه، وأما المضاف إليه فإنه يكون مجرورا دائما. طيب، القسم وهذه الإضافة، وهذه الإضافة على تقدير، إما على تقدير من، وإما على تقدير في، وإما على تقدير اللام. على تقدير من، إذا كان ما بعدها جنس لما قبله، أقول ثوب خزن، أي ثوب من إيه؟ من خزن. خاتم حديد، أي خاتم من حديد. طيب، ويكون على تقدير في، إذا كان بعد ظرفا، مكر الليل، أي مكر في الليل. وما عدا ذلك فإنما يكون على تقدير الإيه؟ اللام. النوع الثالث: الجر أو الخفض بالتبعية، وهذا يكون في النعت وفي البدل. فأقول في النعت: نظرت إلى محمد الفاضل، نظرت إلى محمد الفاضل. وكذلك في العطف: نظرت إلى علي ومحمد، فيبقى هذا بالخفض على التبعية، وهكذا. إذن حاصل الخفض أنه راجع إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: خفض بالحرف، وخفض بالإضافة، وخفض بالتبعية. خفض بالحرف هي حرف الجر المعروف، ومنها أيضا ربا، وهو ربا يعني، أو بالقسم، حروف القسم، فما بعدها يكون مخفوضا. الحروف المعروفة عندنا ليمين وإلى وفي اللي احنا درسناها من الابتدائية، أضف إليها حروف القسم فما بعدها يكون مجرورا، أضف إليها واو وربا يكون بمعنى ربا فما بعدها يكون مخفوضا أيضا، أضف إليها أيضا إيه؟ مذ ومنذ. طيب، نيجي للقسم الثاني اللي هو الخفض بالإيه؟ بالإضافة. فالمضاف إليه دائما يكون إيه؟ مجرورا، وهذه الإضافة تكون على تقدير من وفي ولا. من إذا كان بعد جنس، في إذا كان ظرف، ما عدا ذلك تكون على تقدير اللام. والقسم الثالث للتبعية. نعم. قال الناظم رحمه الله: أو في كمكر الليل والختام لقرة الصلاة والسلام على المصفى من خيار العرب. قال الناظم رحمه الله: والختام لقرة الصلاة والسلام على المصفى من خيار العرب محمد المخصص المقرب والآل والصحب الميامين الحجى أبياتها قاف القبول أبياتها قاف القبول المرتجى. أذكر قال إلى هنا تنتهي الضرة إلى هنا تنتهي تلك الضرة الكريمة، ونسأل الله أن يتقبل منا هذا العمل وأن يعفو عما فيه من تقصير وزلل. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكتب المباركة، أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع الذي نفهم به مراد الله عز وجل من كتابه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من سنته. وكان الفراغ من قراءة هذا الشرح في يوم السبت الموافق 18 من شهر ربيع الثاني. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.